هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم الأربعين من تفسير سورة النساء. التزم به على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فما فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به. وكان الله شاكرا عليما، كان الله شاكرا، شاكرا لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته. ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. ومن فوائدها أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى نفى العذاب لمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب، وهذا هو الواقع. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السلام الشاكر والعليم. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نقف على هذا. نعم. بارك الله فيكم شيخ. قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعض الناس إن الحجة هنا هي الحجة في أمور التكليف والعبادات الشرعية، أما الحجة في أمور التوحيد فهي قائمة بمقتضى آية الميثاق، فمن خالف أمور التوحيد فهو كافر مخلد في النار حتى ولو لم تصله دعوة الرسل. فما قولكم؟ هذا غير صحيح. نقول: ما خص هذا؟ وآية الميثاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا يدري عنه ولا يعلمه، هو ما فطره الله في النفوس فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال يا شيخ إن في الآية قال الله تعالى: أن تقولوا في سورة الأعراف، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا لا، أنا ساعدوا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا كقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ولا تتنا وإنا على آثارهم مقتدون. ولا بد من أن يكون هناك علم، وإلا كيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يدري؟ نعم. قال إيش؟ على العباد، على العباد. شيخ قلت بالمؤمنين. لا، على العباد، هي على العباد. نعم هداية الله. من كان تجارة مع الكفار وكذلك إذا جاء الكافر من سلاطين الكفار وسبيل زيت له كثيرا وكذلك هو غير في عزته هذا يكون أولياء الكفار. معاملة الكفار في التجارة ليس الولاية، الولاية المناصرة والاعتماد عليهم، وكونه يخشى من معرفهم. وأما التجارة فلا بأس، لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى. نعم شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك تجد مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني، وقد يعني مع العاده يذهب ما في قلبه من بغض الكفار فقد يصادقهم وقد، فهل هذا داخل في انه يواليهم؟ اي نعم لا شك ان هذا عنده خلل في الدين، لان هذا نوع من الولاء. الواجب ان يعاملهم لمصلحتي انا لا لمصلحتهم هم، وأن أعاملهم بمعاملة دون أن يصل أثرها إلى القلب. ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى أحد سيحبه. لو أن طبيبا مثلا من الكفار عجز الأطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض وهذا الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله، لا شك أنه سيقع في قلبه محبة لهذا الرجل، لكن ليست محبة تصل إلى محبة الدين، إنما هي محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه. نعم زكي. بارك الله فيك، هل يستفاد من قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أن المنافقين أشد كفرا من بعض الكفار الأصليين؟ نعم لا شك، والمنافق أشد، لأن المنافق جمع بين الأمرين بين الكفر والخداع، ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، فحصر العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيمة. نعم. الشيخ بارك الله فيك، الإنسان يجد حرج في التسليم على بعض الكفار. حرجاً؟ مثلاً إذا مر الإنسان مر على ناس من النصارى في هذه البلاد، يعني عمال أو كذا، فيشير عليهم فقط، يعني هل لا يشير عليهم. لا يشير عليه، لكن هل هو يتيقن ان هؤلاء كفار؟ نعم لا يصلون، يعني معروف مكان دائما لا يصلون بعد وقت الصلاه يخرجون فينتظرون. طيب اذا لا يسلموا عليه شيخ، حتى لو من باب الدعوه لانهم يبتسمون وكذا، باب الدعوه شيء اخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوهم؟ لا يعني من باب التاليف يعني؟ نعم من باب التاليف. أما الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هم يعدونها تحية لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من السلام، لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم، فهنا إذا دخل لا بد أن يسلم لأنه مضطر لهذا، ربما لو لم يسلم لم تلأ قلب هذا الكافر عليه غيظا وعقل مسيرته. فمثل هذا يقول مثلا صباح الخير، صباح الخير لمن؟ للمسلمين، يعني لا لنفسه وللمسلمين. نعم لأنه ما قصد صباح الخير لك وهو ربما يفهم أنه له، وهذا من باب التولية الجائزة. عفوا شيخ لو أطلت عليك كيف أفعل مع من؟ هيدا ابتسم مو ابتسم لكن لا تبدأه. نعم. لا يتحدث الناس أن محمد يقبل أصحابه. ولشف مرة الناس السابق الآن ليس لنا هذا. نعم. ظهر في النفاق نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس إلى دين الله. فإذا كان داعي الناس إلى دين الله ويحثهم على الدخول فيه ثم صار يقتل أصحابه نفر الناس. لا أبدا مو صحيح. أولا أن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة، كل واحد أمير على بلد. والثاني أن الناس ما يشعرون لأن ولاية هؤلاء الأمة ركبوا ولاية الرسول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية، لا يحب الله الجهر بالسوء. والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، وفلان جحده، وما أشبه ذلك. فالله لا يحب هذا إلا من ظلم، من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه، فإن محبة الله لا تنتفي في حقه. مثال المظلوم: لو أن إنسانا آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته، ويجهر بهذا السوء. وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس، لا، المراد أن يبينه لغيره، فإن هذا مظلوم، فله أن يقول ذلك. ومن هذا القصة الجار الذي كان يؤذي جاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته، فيمر الناس به فيقول: ما هذا؟ فيقول: آذاني جاري. فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو بالفعل. ومن الجهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول: أنت بخيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أشبه ذلك، فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب، فتقول: أن السفيه أنت، الجبان أنت، البخيل أنت، كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوما. ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية الحال، كما لو كان إنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول فلان فعل بكذا فعل بكذا فعل بكذا. ومن ذلك أيضا الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها إلى أمها وما أشبه ذلك، لأن كل هؤلاء إيش؟ مظلومون، وقد استثنى الله تعالى من ظلم. ومن ذلك إذا قال لعنك الله فقل لعنك الله أنت، لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه. وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه، وهذا من نعمة الله عز وجل ورافع الحرج عن الأمة، لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار في هذا حرج، لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيخف عليه الأمر. وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوبكم، يعني فاحذروه، احذروا أن تقولوا ما لا يرضاه، احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أي أن الله يحب. ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفي، كيف نستدل على إثبات بالنفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت به المحبة، والمحبة محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الغاية. ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسأل الله أن يسره لنا ولكم، وهو إيش؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل. إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالها. أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة، نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء، أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود، إذ لو كان إنكار جحود لكفروا، لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل، قصدوا به تنزيه الله لكن ضلوا. قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مباين للخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان، ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان، لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل، فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن عقيدتنا أن الله عز وجل يحب، وأنه يحب جل وعلا، وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى التغاضي وعدم الجهل بالسوء، وأن لا تفضح أحد بسوء. ولهذا جاءت الغيبة من كبائر، ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام، وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور. ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا، قال: لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشمس. أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في صور، دائما مبسوطا. وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رخص للمظلوم إيش؟ أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته، لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا، تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يراد به التأييد والنصر، وتارة يراد به التهديد، على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل يقول: سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم. هذا سمع يراد به إيش؟ بيان إحاطة الله بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر، مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني فأؤيدكما وأنصركما. وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا، تهديد من؟ تهديد فرعون. وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء يا نجاري؟ نجاري من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا لا شك أن المقصود به التهديد. وكذلك قوله تعالى: أم يحسبون يا طه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه مكتوبون، فهو مسموع مكتوب، وستكون قراءته متى؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. القسم الثاني من أقسام السمع إيش؟ سمع الاستجابة، أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعاءه فقط، لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال، وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي إيش؟ الاستجابة. فيكون معنى سميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. قالوا: ومن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب. وهذا حق. ويؤيد ذلك عوض، يؤيد ذلك أنه عدي باللام، سمع الله لمن حمده. ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال: سمع الله من حمده. طيب، أما العليم فهذه أوسع شيء. علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل. ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن. العلم شامل جدا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي. بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، أهل للنسيان. كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شيء أخفى من هذا. ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك فالله تعالى يعلم به، وأما الظاهر فظاهر علم الله به. وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل. أما المستحيل فكقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا خبر، خبر عن علم ولا عن غير علم؟ عن علم. وما المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، مستحيل غاية الاستحالة. فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. أما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم الواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره. وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو إيش؟ ممكن، لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن. كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، فكل الكون حادث، كل الكون قابل للزوال، لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده. وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فاني، لكنه قابل للفناء. وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح. الروح مخلوقة بعد العدم لكنها باقية لا تفنى. الولدان والحور في الجنة مخلوقة ولكنها لا تفنى، تبقى أبد الأبدين. الجنة أيضا مخلوقة وتبقى إيش؟ أبد الأبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الأبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن دليل على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. ويا إخواني، إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا، أهم شيء أن تعدي من منهجك ومسلكك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. ومن إحصائها التعبد لله بمقتضاه. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم. إذا قال قائل: إن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي تحصل في الأرض لا يشمل ممكنات، لأنه جل وعلا لما علم أن الشيء سيصير، نعم، صار هذا الشيء واجبا. لا لا، غلط غلط، هذا غلط، لأنه واجب الوقوع بإخبار الله، لكن أصله ممكن. خالد: إذا قال رجل كريم لرجل: أنت بخيل، فكيف يجيب الثاني وهو كريم؟ نعم، وهو كريم قائل: نعم. نعم، في هذه الحال يقول: حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل، لأنه إن قال أنت بخيل صار كارم، لكن لعله يجد صفة أن تقابل البخل. هل يقول بها؟ أقول لا، ما يقول هو كاذب. لا، إذا كان جبان. نعم. هل يقول يجب أن أين؟ نعم، هذا اللي أريد أن أقول. أقول لعله يجد صفة أخرى تكون مكافئة للبخل. لأن الجبان بخيل بالنفس، وعدم الإنفاق بخل بالمال. هذا ليس اعتدام بالمال. لا، مثل المقصود صفة ذم تقابل هذا. لكن لو قال أنت مبتدع ما صرت مثله. نعم. نضبط الأعمال التي يجوز اختصاص بها بعينها. إيش؟ نضبط الأعمال التي لو فعلها الجاني المبتدئ يجوز لنا أن نفعلها فيه. كيف ضبط؟ يعني أحيانا يقول مثلا لعنك الله فنقول لعنك الله. نعم. لكن لو أنه مثلا خاطب في صبي ما نستطيع أن نفعل هذا. لا لا لا، هذا أصل محرم بذاته، وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغير. يعني مثلا كون اقول لعنه الله او اصفه بالبخل او ما اشبه ذلك انما حرم لانه عدوان على الغير، فاذا كان عدوانا على الغير ثم هو انتهك حرمته فلان انتهك حرمته. اما ما كان محرما لحق الله فلا يمكن ان نقابله. نعم، من اعتى هذه يحرم، يعني لو ان انسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها. لا، هذه مكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين. لو أن أحدا سب آخر بأبيه هل يرده أيضا بأبيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في جملة معد من الكبائر لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس، أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خال من هذه المسبة أن أسب أباه، لأن المقصود إهانة هذا الرجل، ما هو إهانة الأب، إهانة الرجل. شيخ جزاك الله خير، الاستثناء إذا جاء بعد المنع يفيد الإسباع، مثلا لا يحب الله الجهر إلا من ظلم، يعني يحب من ظلم، يحب الجهر من ظلم. لا، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فمن ظلم فإنها لا نقول إنها تنفي عنه المحبة، لا قد تكون يحب وقد لا يحب، ولهذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبة، لينتفي انتفاء المحبة، وقد يكون من ظلم الأفضل له أن يعفو ويصفح. أين وهذا؟ أنه ليس معناه أن من ظلم أن الله يحب أن يجهر، لا، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء المحبة. واضح يحيى؟ رجل مبتدع، إيش؟ رجل مبتدع داعي إلى البدعة، ألا يجوز لك أن تذكر يعني هو وبدعته عند الناس؟ إي نعم، تحذر منه نصحا لله ورسوله. كتبه؟ كتب. ظاهر الحديث أن من هم بحسنة ومن هم بسيئة أنهم يعلمون ذلك، لكن بعلم الله عز وجل. كيف؟ ما فهم في علم الله؟ يعني يعلمونه بعلم الله، بمعنى أن الله يعلمهم بهذا. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. بعض أهل العلم المشهور لهم بالعلم يقول إنه لا يعد الشخص مبتدعا إلا إذا أقيمت عليه الحجة، أما قبل أن تقام الحجة فإنه ولو وقع في البدعة فإنه لا نسميه مبتدعا. وهم الظاهر لما ما ذكرت لك اللي يتبع هذا المنهج، لأن مثل الأشاعرة بدعتهم ليست في الصفات فقط، في الصفات وفي أفعال العباد وفي القدر وفي الإيمان. لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدع، ما يقال أشعري مثلا. وضربت لكم مثلا بالمذاهب الفقهية. بارك الله فيكم، كيف يثني الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس، وهنا وفي الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين بأنه يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، كيف يكون؟ لأن العفو مقيد، ليس كل عفو محبوبا إلى الله. قيد الله العفو بقوله فمن عفا وأصلح، فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو. يعني الآن إذا سب هل أفضل أن أسكت أم يعني إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسبه مثل ما سبت، وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه المفسدة وربما يزول به مفسدة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال فاعفو. إذا المسألة مسألة مصالح ومفاسد. أين؟ شيخ بارك الله فيكم، أحيانا قد يريد الإنسان أن يصح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير فيحجم ويقول أنا أخشى أن أقع في الوعيد بأن في الذي تنطلق أقدامه في النار. نعم. فيدور حوله كما يدور الحمار على الرحى. هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليصد الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا. أو ليحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون؟ ثاني. إذا مر ثم خجل نفسك، قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلينه؟ وكذلك العكس في النهي. نعم. لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا نفعل، إنما يحذرنا من أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه. نعم. الله سبحانه وتعالى يحب الله الجهر سوء من القول. شيخ هل القول يشمل فعل ولا لا؟ بس هذا هو الغالب، الغالب ان الجاهل يكون بالقول. نعم شيخ، بالنسبه لسلم عبد الله لا لا لا لا هو كما قال ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله وكاد. طيب قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفورا رحيما عفوا قديرا. قوله تعالى إن تبدوا، هذه الجملة الشرطية، وجواب الشرط قيل إنه محذوف وقيل إنه قوله فإن الله كان عفوا قديرا، وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط لكنها تدل عليه، وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تبدوا أي تظهروا. ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار؟ من ذكر مقابله وهو قوله إن تخفوه. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، أنه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابلها. فقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لعرفت معناها من ذكر معادلها وهو قوله أو انفروا جميعا، فيكون معنى ثبات أي فرادى. إذن تظهروا خيرا أو تخفوه فلن تعلموا أجره فسوف تؤجرون عليه، لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدا أو مخفى. في مقابل ذلك أو تعفو عن سوء، تعفو العفو هو الإبراء من التبعة، فالمعنى تعفو عن سوء أي تبرئ من أساء إليكم من تبعة سوءه. وقول عن سوء أي عما يسوء من قول أو فعل. فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء. فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا، لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل. يقول تعالى إن تبدوا خيرا وتخفوه، نستفيد من هذا الفوائد. أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي. فإن قيل أيما أفضل الإبداء أو الإخفاء، فقد يقول قائل الإخفاء أفضل، وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بالإظهار قال إن تبدوا، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتدوا به. لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه، كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة. فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإظهار فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الغير إما لإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا، وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه لقوله أو تعفو عن سوء. فالعفو عن السوء خير، فإن الله كان عفوا قديرا، فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحة، ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل. فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس، فهنا الانتصار أفضل، أولا لإعطاء النفس حظها لأن النفس تحب أن تنتصر لا شك، وثانيا لكف شره عن الناس، فيكون هنا الانتصار أفضل. وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل، أولا لما فيه من الإحسان إلى المسيء، وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفو الله لقوله فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فمتى عفوتم عفى الله عنكم. وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها: الجزاء من جنس العمل. والشواهد لهذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه، حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا مجانا، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب، حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلا منه. ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو، لأنه عفو مع القدرة، يقول فإن الله كان عفوا قديرا. ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاف مع القدرة على الانتقام، وهذا هو العفو الحقيقي. أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفو. لو أن أحدا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما، فكرت قلت إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد في الضرب والعدوان، لكن يا فلان الله يسامحك، إيش هذا عفو؟ عفو مع العجز، عفو مع العجز. فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال، وإن لم يكن فيه احتمال فليس له أجر. اللهم إلا أن كان إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر، فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه، فهنا قد يؤجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العفو، ولا العفو؟ العفو بتشديد الواو، والقدير، فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة. لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به، سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه ربا، أو كفرا بألوهيته بأن عبد معه غيره، أو كفرا بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجحده. المهم الكفر بالله هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله، ورسلك كذلك جحد ما يجب نحوه، هذا الكفر بالرسل. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، شيء لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله، يريدون، لأن إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع، ويريدون أي بهممهم أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا كثير، فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله، أليس كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما، هكذا يقولون، لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. ففرقوا بين الله ورسله، آمنوا بالله وكفروا بالرسل، وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا يوصلهم إلى الله، يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إلى الله عز وجل، ولكنهم كما قال الله تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بربهم ولقائه. ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك مبتدأ وهم أحمد شرابه، لا ما يمكن تأتيهم خبرا، أولئك هم الكافرون حقا. ضمير فصل، ضمير فصل. فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدأ والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مبتدأ أول؟ قلنا هذا جائز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقل هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الثاني أننا إذا قلنا إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نفتقر إلى جملة تكون خبر المبتدأ، صار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والخبر والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة. يقول عز وجل أولئك هم الكافرون، إذن هم ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولا التوكيد، ثانيا الحصر، ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع، بين الخبر وبين التابع، لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر، وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، هنا نعم زيد الفاضل في الدرس فهنا يحتمل أن الفاضل صفة أليس كذلك؟ فيكون المعنى أن زيدا الفاضل في الدرس حاضر فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا وحصرت الفضل فيه حصرته في الفضل فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس على كل حال ضمير الفصل وفيه ثلاث أشياء تمام بارك الله فيك نعم أولئك هم الكافرون حقا حقا هذه منصوبة ولكن ما معناها أو ما إعرابها على الأصح ما إعرابها نقول إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة مصدر مؤكد لمضمون الجملة نعم مضمون الجملة أولئك هم الكافرون أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا فتأتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة وذلك لأن حقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله أولئك هم الكافرون فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة لمضمون الجملة وصار عاملها محذوفا وجوبا عامل هذا المصدر لمعنى محذوف وجوبا فلا يصح أن يقال أولئك هم الكافرون أحق ذلك حقا لا يصح وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعتدنا أي هيأنا فهي بمعنى أعددنا قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهنا قال أعتدنا للكافرين وفي هذا السياق أعتدنا للكافرين خروج عن مقتضى السياق إذ مقتضى السياق أن يقال أعتدنا لهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر لكن هنا عدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفه فما هي البلاغة في هذا البلاغة أن هذا إظهار في مقام الإضمار والإظهار في مقام الإضمار له فوائد منها قصد التعميم منها قصد التعميم ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضميره كلام عربي ولا عجم لا إذا النبطي فوائد الإظهار في موضع الضمار إيش إرادة العموم لأنه لو قال أعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا بهم لكن أعتدنا الكافرين كل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم الفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان إيش موجودا لكان موجودا فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض طيب ومن ذلك ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين للكافرين. لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق لهذين الفائدتين أو لهاتين الفائدتين، هما إيش؟ إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر. وفيها هو بالآية هذه عدو الكافرين فائدة ثالثة وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. شيخ قلتم مراعاة فواصل الآيات. نعم. أين مراعاة فواصل الآيات؟ في قوله في في في آية البقرة. ليس فيها. لا لا ليس فيها. شيخ جواب الشرط فإن الله كان عفوا قديرا. نعم. أنا فيها إشكالا سوف تتعرضون لحل. نعم. هذه قيل أن جواب الشرط محذوف. إن تبدو خيرا أو تخفو أو تخفو أو تعفو عن سوء فإنكم مجازون على ذلك. وقيل إن الجواب يغني عنه هذا، فإن الله كان عفوا قديرا وهو الأحسن، لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة للتقدير. عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، يلا. يعني الرجوع عن إقراره. هنا هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضيا وأشكلت عليك فلا بأس أن تسأل عنها العلماء. يمكن تقول قاضي الآن، أقول إذا كنت قاضيا ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء. لم يجيبوك. هذه المسألة إن كان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر أن بعض ما قرأ وأخذناه. ها؟ الفوائد. عذاب مهين إن الذين يكفرون بالله ورسله هذه أخذنا فوائدها. لا ما أخذناها يمكن أجل عبد الله لاحظ هذا. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله أولئك هم الكافرون حقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس، لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحملهم على ذلك إلا الهوى، فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، ويدل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الرسالة، وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا، يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم تلك الطريقة، أي الإيمان بالبعض دون بعض، وأن هذا منهج قبيح. فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله، وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة، وهم خالفوا الأدلة كلها، هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل، ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد الكفار بالعذاب المهين، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم، ولهذا قال أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائدها أن الإظهار في موضع الإضمار لا يعد تطويلا بلا فائدة، وجه ذلك أن الضمير أخصر من إيش؟ من الظاهر، فلا يقول قائل إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة، بل نقول بل هو فائدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار إيش؟ قصد العموم وانطباق الوضع أو تطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا. في فائدة ثالثة لكن نحن قلنا من فوائده، لكن من فائدة ثالثة وهي بيان علية الحكم. فمثلا اعتدنا للكافرين عذاب مهينا، لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب، لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية، أي أن العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر. ثم قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هذا مبتدأ تفسير. نعم، لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع، والقرآن هكذا إذا ذكر حالاً ذكر ما يضاده، إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة، لأنه مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا، ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع، ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفي النقيض الإفراط والتفريط، لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر الله، ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس. يقول عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن، والإيمان بالرسل كذلك. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل، ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل. في أصل الإيمان نؤمن بالجميع وأنهم حق، كلهم رسالتهم حق من عند الله. أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص، فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاجا. حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر، ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج، ثم فرضت الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأن الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. وقوله: ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني في أصل الإيمان، يقولون إيماننا بمحمد وإيماننا بنوح على حد سواء، بمعنى أننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله، وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم. أما في الشرائع فتختلف. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لهم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقول سوف يؤتيهم، سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع كثيرا، لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقريب، وسوف للتحقيق مع البعد، هذا الفرق بينهما. كلاهما يدل على التحقيق، لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل إيتاء أجورهم كان بعيدا؟ الجواب: هو بعيد قريب، أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجازيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة، فهو لا شك أنه بعيد. وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وقول سوف يؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرما منه وفضلا عز وجل، كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناسا ليبنوا له بناء فإذا بنوه أعطاه أجورهم. وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يثيب هؤلاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء، كما قال تعالى: كتب ربكم إيش على نفسه الرحمة. وقد قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا قاله الأول، ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، فجعل الإجاب فجعل عليه حقا فجعل عليه حقا واجبا لكن هو الذي أوجبه. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للرحمن أو قال للمنان. فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرما منه وفضلا، كأن العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أو فاهم أجورهم. وكان وقوله سوف يؤتيهم أجورهم لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكان الله غفورا رحيما، لما كان هؤلاء المؤمنين بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم لما كانوا قد يخطئون، ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله غفورا. ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بإيش؟ بالرحمة. فهؤلاء لا بد أن يقصر، ولا أحد إلا يقصر. فختم الآية بالمغفرة. ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عز وجل. فلذلك ناسب أن تختم الآية مانع أحمد بالغفور الرحيم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم مثال، إذا ذكر شيئا ذكر ضده للوجوه التي ذكرناها في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل، ولكن كيف الإيمان وبمن نؤمن؟ أما الإيمان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة وأنهم رسل حق من عند الله عز وجل. وأما الشرائع فإيش؟ فتختلف، لكل منهم شرعة ومنهاج. وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسم وعينه لأنه معين لنا، وما لم يعين فنؤمن به إجمالا لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله عليه فنؤمن بهم إجمالا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، وذلك في أصل الإيمان. طيب هل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم، يجب علينا أن نفضل بينهم، لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا ما سبب التفضيل؟ وهل هو توقيفي أو نظري عقلي؟ سبب التفضيل ما حباهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك. أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري فنقول هو توقيفي، هو توقيفي. لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتضح وإما أن لا نعلم. ولهذا قال العلماء إن أولي العزم من الرسل 5، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد والفضائل التي خصه الله بها والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل، بل هم ضعف أتباع الرسل كلهم، لأن الرسول أخبر بأن الجنة 12 صفا، ثمانية من هذه الأمة، وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد، إيش؟ الضعف. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن، ولم تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهما. ثم موسى، لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه. بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوحا أفضل، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة. وعيسى كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك في من تدبر القرآن والسنة. فحصل عنده فحصل مشقة إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد الزنا والعياذ بالله، قاتلهم الله. فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح. ولو قال قائل إما أن نجعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خيرا، لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل. المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر. ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا إلى قومه مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج، ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب، لأن نبيهم لم يبق فيه فأنجاهم الله. فالمهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود، ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدا، فحينئذ يجب الكف. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك طيب، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طيب، من الذي أخذت؟ نعم نعم. نعم بس أصل إيمان. طيب نكمل الفائدة هذه وذلك في أصل الإيمان. إيش مرادك؟ ما نعلم مرادك. الكلام قلت إلى هذا. ما يخالف الكلام على هذه بس سمت يعني. وأما فروع الشرائع فإنها تختلف. كتبنا هذه. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم وعدهم الأجور. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ومن فوائدها تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب أجرا. ومن المعلوم أن الأجر ثابت لزوما للمستأجر. ومن الذي أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله تعالى على نفسه. وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته. أما كيف هذه الأجور فإن الله تعالى بينه في كتابه وكذلك السنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابع. أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا لأنهم أصحابه، فهذا باعتبار الأشخاص. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، الواحد عن 50 من الصحابة. والمراد أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل 50 مرة من أعمال الصحابة، لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله فهو غريب بينهم. ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق عليه العبادة، فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة. وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة، لأن هؤلاء فاق الصحابة في المشقة فقط، في مشقة العمل عليهم. أما الفضل المطلق فهو للصحابة، ويكون أيضا بحسب الإخلاص، يكون بحسب الإخلاص أي ثواب الأجر. فمن كان أخلص لله كان أكثر ثوابا، حتى إن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم. الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.